انفسنا بعد يرقى في معناها الشوق والاشواق والحب انها كنز العطايا وقد صار معناها حين ترى الحب سيف مضى سالت بما الحب أضلني وزادت لوعتي وكم وكم في أبحار الغرام الموارد من كل لون تلقى حين من جد خزها وسيلة ودليل ما لي سوى آه اهتزاري نجوة إلا ولا أبقى جل جلاله ومعراج روحي به أمتمل دوما مشوقا للعطاء وصفا أبي راحت روحي مشاهدا لصفات شجر الجلالة من التوحيد بإتمام شجر الجلالة المعنى.